اي نعم، يعني لان هذا لا يكون لضعف بنيته لو كان كبيرا ولا عقله لو كان كبيرا. يعني مثلا لو كان كبيرا وصار يبول في الفراش قلنا هذا عيب. لماذا؟ لان بنيه ما تقتضي ان يبول في الفراش، وكذلك العقل. لكن الصغير يبول في الفراش. نعم نقرا. فصل. وان شرط في المبيع صفه مقصوده مثل ان شرط الامه بكرا او جاده او العبد كاتبا او ذا صناعه او فحلا او خصيا او مسلما والدابه هملاجه. انتنا أو الدابه احسن. او الدابه هملاجه او الفهد صيودا او الشاة لبونا فبان خلاف ذلك فله الرد لانه لم يسلم له ما بذل من الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده ما بذل الثمن. احسن في عند النسخ ما بذل الثمن فيه لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا. وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك. ويحتمل له الخيار لأنه أن له سم ويحتمل أن له أن له الخيار. ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان: أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. هذه شروط في الصفات التي لا بد من تحققها عند الشرط. إن شرط صفة مقصودة مثل إن شرط الأمة بكرة، هذه صفة مقصودة فوجدها ثيبة، أو جادة فوجدها سبطة الرأس، أو العبد كاتبا أو ذا صنعة فوجده بخلاف ذلك، أو فحلا فوجده خصيا، أو خصيا فوجده فحلا. لأن كل إنسان له غرض، قد يشترط أن يكون العبد فحلا من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من ذلك إيش؟ أولادا أرقة، وقد يشترط أن يكون خصيا ليأمنه على أهله، أو مسلما فبان ايش؟ فبان كافرا، او الدابه هملاجه يعني سريعه السير سهله السير فبانت بخلاف ذلك، او الفهد صيودا. الفهد من الاشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما اشبه ذلك، فاشترط في الفهد أن يكون صيودا ولكنه لم يكن كذلك فله الخيار. أو الشاة لبونا يعني كثيرة اللبن، وهل يصح مقدرا بمعنى أن يقول إنها تحلب صاعا أو مدا أو ما أشبه ذلك؟ جرت عادة الناس عندنا أنه يصح، فيقال هذه فيقول هذه البقرة حلوب تحلب في الوجبة صاعا يعني في 24 ساعة أو أقل أو أكثر. لكن الفقهاء رحمهم الله لا يرون التقدير لأنهم قد لا يتمكن منه، وإنما يكتفون بكونها لبونا. ونقف على هذا. الرحيم. الحمد لله رب العالمين،